هذا خلق الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الله سبحانه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد على محمد عليك نور ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الله غني حميد وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. الله الله ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. آمين. سبحان من هذا كلامه. الله الله الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله عليك نور يا الله. الله الله ينور عليك. الله الله إن ذلك من عزم الأمور. الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله الله عن النبي. الله الله الله. إن ذلك من عزم الأمور. الله الله الله. الله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. صلى على النبي. إن ذلك من عزم الأمور. الله الله الله الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف الله الله إن ذلك من عزم الأمور الله الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الله الله ولا تطاعر خدك للناس ولا تطاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله الله ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضب الله الله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله ما نور عليك الله الله لا إله إلا الله ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضب منه صلى على النبي صلى على النبي الله الله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير